القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. من حكم العرب في الدنيا: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، الدنيا عسل مشوب بسم، وفرح موصول بغم، الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا أمد والآخرة أبد، الدنيا بالأموال والآخرة بالأعمال، من أسرف في حب الدنيا مات فقيرا، ومن قنع عاش غنيا. ومن كلام عثمان بن عفان رضي الله عنه: عجبت لمن عرف أن الأمور بالأقدار وهو يغتم بالفوات، وعجبت لمن عرف الموت وهو يضحك، وعجبت لمن عرف الدنيا وهو يرغب فيها، وعجبت لمن عرف الحساب وهو يجمع المال، والحياة الدنيا لا تدوم، وعجبت لمن عرف النار يقينا وهو يذنب، وعجبت لمن عرف الجنة يقينا وهو مستريح، وعجبت لمن عرف الله يقينا وهو ينكر. من بديع قول الإمام علي رضي الله عنه: إنما الدنيا مطعوم ومشروب وملبوس ومركوب ومشموم، فأشرف المطعوم العسل وهو مذية ذباب، وأشرف المشروب الماء ويستوي فيه البر والفاجر، وأشرف الملبوس الحرير وهو نسيج دودة، وأشرف المركوب الفرس وعليه تقتل الرجال، وأشرف المشموم المسك وهو دم حيوان. ومن أجمل ما قاله الكاتب الصحفي الراحل محمد زكي عبد القادر عن الحياة: إن الحياة أبسط بكثير مما نتصور، والأشياء التي تسعد وتشقي في متناول كل إنسان، في متناول الذي يقضي ليله على الرصيف والذي يقضيه في قصر بين الرياش والعطور. كل إنسان يستطيع أن يكون سعيدا في الحياة بالقدر الذي تسمح به الحياة، إذا كان إنسانا يحب ولا يكره، يعطف ولا يقسو، يملأه الأمل والرغبة في العمل، ولا يسمح للحقد أن يفسد عليه حياته. ختاما يقول كونفوشيوس حكيم الصين: حياتي هي صلاتي، والإنسان الذي يعيش عيشة صالحة لا يخشى شيئا على الإطلاق. غدا نلتقي في بستان الحكمة.